السلام المرة الماضية وقفنا على أي علامات؟ قلنا المرة الماضية أن تنوين التمكين تنوين التنكير ثم تنوين المقابلة ثم تنوين العوض ثم أخذنا تنوين إيش؟ قرنين وأخذنا الشذوذ أخذنا الترنيمة وأخذنا الشذوذ الذي فيه الضمورة وأخذنا الذي يلحق أسماء الإشارة وقلنا هذا التنوين الذي لحق هؤلاء إيش يقصد منه كثير زيادة المبنى لكن أي التناوين هو ألزم بالاسم قلنا تمكين هذا في الأسماء إيش المتمكنة أمكانية تسمى معربة تسمى مصروفة طيب الأسماء التي ليس بمعربة إيش التنوين الذي يدخل على بعضها أغلقوا الكراسات سكروا الكراسات في تنوين يدخل على بعض إيش مبنيات تتراجعوا ولا ما بتراجعوا تراجعون تنكير قلنا تنكير طيب قلنا ممكن وضع اللبس يدخل يكون بين تنوين التنكير وتنوين التمكين في موضوع التنكير لكنه يزال بضابطين ما هما أبويس أما تنوين التنكير إيش الفارق هذا الذي قلت لتنوين التمكين والذي للتنكير سألته هو سهلا أنت قلت النقطة الأولى الصحيحة أكمل أختها طيب فهمنا العكس شو الضابط الثاني كما نفس الذي قالوا يعني هو بصورة أخرى قالوا لا شو الضابط الآخر الذي يفرق تنوين التمكين مع تنوين التنكير في موضوع النكارة في الأسماء أنتم الحزب الذي بخلف أهل الأحقاب نقولنا التبادل في تنوين التمكين والأسماء الممكنة تبادل وجودي إذا حلت النكارة تذهب المعرفة وإذا حلت المعرفة إيش ودليلها وضبطها وجودي لابد من وجود تنوين التمكين أو وجود الأل المعرفة أما تنوين التمكين عدمي فهو يوجد عند النكارة ثم لا يوجد له بديل عند المعرفة اتفقنا؟ طيب اليوم نمضي بإيش؟ احنا قرأنا تنوين الترنم اقرأ الشاهد يا مالك في الثاني ما الشاهد الأول تكلمنا عليه تكلم عن الثاني أزف الترحل هذا شرحناها الشاهد الثاني قال المصنف رحمه الله وكقوله أزف ايش صحف يعني اعجمها أزف الترحل غير أن إذا بنى لما تجل برحالنا وكأن قدم وكأن قدم. قلنا في الترنم له فائدة. شو فائدته؟ انك لا تمد الصوت بانتهاء على حرف ايش؟ مدي، لانه اصل القافية في صدرها او عجزها قد تنتهي بايش؟ بحرف مدي، الف واو يا السلام عليكم. لكنها هنا اراد الشاعر ان لا تنتهي على حرف يمد، فقطعها بنون لتسكن. الصوره طيب، ازف ايش اعرابها؟ فعل ماض، والترحل فاعله، غير قلنا تذكر قلنا غير هي اداه استثناء لكنها تكون في جملة الاستثناء في موقع أخذ موقع الإعرابي والعلامة الإعرابية لإيش؟ للمستثنى. والأصل أن يكون لو كانت إلا أم الباب ستستثني هي، ويكون ما بعدها منصوب على الاستثناء، وموقع الذي بعدها هو موقع الإعرابي لإسم إيش؟ الاستثناء. لكن غير قلنا غير وسوى، لا غير وسوى لا ينفكان على الإضافة، غير تنفك على الإضافة، ما تنفك على الإضافة، فغير لا يمكن أن تنفك على الإضافة، فهذا ضعف افتقاري فيها، ضعف افتقاري فيها، فلأجل أنها لا تنفك عن الإضافة نابت هي في الموقع الإعرابي أن تكون محل الاسم المستثنى وأخذت علامته، ولكنها لن تأخذ مع معناه، ظل تعلق المعنى الاستثنائي وين؟ في الذي معناه، لكنها أخذت إيش؟ طبعا هاي حالة نادرة، حالة نادرة وظاهرة عجيبة في علم النحو والصرف، تسمى التقاص. شو اسمها؟ ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر، وذكرها ابن أبي الربيع في شرحه على جمل الزجاج اللي هو البسيط. فهذه الظاهرة، وذكرها الرضي الاستريبادي في شرحه على الكافية وفي شرحه على الشافية، لكن هو من أحسن من دلل لها، وهي ظاهرة عجيبة تحتاج يعني لعلنا إذا تقدمنا ولعلنا إذا مررنا في باب من أبواب الصرف له علاقة في الإمدال والإعلال في التقاص، أن حرف يأخذ حكم حرف لأجل وجه الإعلال يتقاص، لأنه في موضع ثاني أخذه وحركته فأبدل منه، فهو يتقاص منه في هذا الموضع. مثل غير تتقاص الآن من الاسم المستثنى وحاد. طيب هذه أن إيش هذا؟ حرف توكيد ونصب. ركابنا، ركاب اسم مين؟ أنا وهي مضافة، والضمير المضاف إليه شو هو؟ قلنا هذا إنا مبني صح، ولكن هذا الاسم المضاف عليه انبنى، انبنى من بنى. طيب راح يمر علينا في مذهب، في جماعة قالوا ببنائه وجماعة قالوا ببقائه إعرابه. طيب لما حرف نجي وجزم، لكن نفهم أن لما هذه أداة تستخدم في لغة العرب لقرب حدوث الشيء وما حدث، وهي من أدوات الجزم التي يجوز حذف جوابها والسكون عليه. دخلت المدينة ولما، وصلت المدينة ولما، يعني وما دخلت، فهي الأداة الوحيدة من أدوات الجزم في الجمل التي يجوز السكون عليها وترك جوابها. الصورة وقصده إحضارها هون، طبعا هذا تستطيع أن تسميه مقابلة في باب البلاغة، وتستطيع أن تستفيد منه التأكيد في النظم النحوي اللي هو وجود كأنه، شايفين في آخرها كأنه، وفيها لمح آخر أنه قال قد ودخل النون لأجل المقاربة، حسب كيف تقول. طيب لما تزل، شو هاي تزل؟ من ايش هاي تزل؟ زال، من زال اللي هو فعل الماضي، لا تزل هذا مضارع مجزوم بايش؟ بلما. احسنت. برحالنا هاي جر ومجرور، وقلنا جر ومجرور متعلق باقرب فعل او ما فيه معنى فعل، ما هو الذي اقرب له؟ احسنت. وكأن هاي الواو هاي ايش؟ ها؟ اللي بده يتكلم يرفع ايده ويوضح صوته. ايش يا احمد؟ عاطفة. طيب كأن حرب تشبيه ونصب، لأنها من أخوات إيش؟ أخوات إيش؟ إن. واسمها ضمير الشأن. احفظ القاعدة، ضمير الشأن عند البصريين هو ما يسمى عند الكوفيين باسم آخر. أحسنت. ربما سموه ضمير فصل له اسم آخر قديم كما ذكر أصحاب أبو جعفر الرؤاسي، كما سيمر معنا في جملة المبتدأ والخبر. لكنه إيش يقصد به هذا دائما ضمير الشأن والفصل؟ احفظوا أنه إما للتأكيد أو لتوضيح نسبة، لتوضيح نسبة. النسبة بين مبتدأ والخبر أو نسبة بين مسند ومسند إليه إن كان نائب فاعل أو فاعل، فهو هنا ليس زائدا بمعنى أنه لا معنى له، إنما للتأكيد أو للإثبات نسبة. لأنه غالبا يدخل بجمل يكون فيها ضمائر أو إضمار. واسمها ضمير الشأن، وخبرها جملة محذوف تقديرها وكأن قد زالت، فحذف الفعل وفاعله المستتر فيه وأبدي الحرف الذي هو قد. طبعا هذا شو سبب قلنا تذكروا شو قلت أنا؟ سبب وجود لما، لأنه قلنا العرب تذكر لما ثم تحذف جواب، لأنه هو يقصد الطرف. اختار قد هنا لأنه قد تأتي للتشكيك، قد تأتي للتقريب، قد تأتي للتحقيق. فالتشكيك تقول قد يصدق الكذوب، فيه تقرير وفيه تشكيك. وقد أنت تقول للتقرير قد قامت الصلاة، قامت في الماضي وهو يقولها، هل قامت الصلاة حقيقة؟ لا، هو يقول قارب قيامها. والتحقيق قد أفلح المؤمنون، ربنا يتشكك في فلاحهم، إنما إيش جاء عوج التحقيق، لكن هنا جاء فيها على وشك المقاربة ولم تحصل، وأدخل النون لينبهك. فالنون هنا مع إفادة أنها للترميم لقطع الوصل في حروف المدية، إلا أنه هنا أدخلها على حرف ليقطعك عن الجواب. الصورة التنوين الثاني. والتنوين الغالي وأثبته الأخفش، وهو الذي ينفق القوافي المقيدة كقوله وقاتل الأعماق خاوي مخترقا. طيب الآن التنوين الغالي، تنوين الترنم عند علماء البلاغة وعند علماء قرض الشعر وعند علماء النحو هو واحد. شو يعني واحد؟ غايته واحدة، ولكنه يفترق لأنه ذاك يلحق حروف مدية وهذا يلحق ايش؟ القافية التي ليس فيها حروف مدية فقط. ولا الهدف والوسيلة والطريقة واحدة، هو أنه يدخل نون ساكنة في ظن من يقرأها أنها تنوين. اتفقنا؟ لا يقرأ أنها نون مبنى، لأن النون المبنى إذا دخلت ستكون واحد من اثنين في الميزان الصرفي، إما واحد من الحروف الأصلية في المبنى فيستعاب عنها بالفاء أو العين أو اللام أو إيش أبو معاذ؟ الأصلية أحفظ القاعدة حروف الأصلية إن كانت من أصل مبنى يستعاب عنها إما بالفاء أو العين أو باللام أو بتضعيف أحدها. فالضوء تضعيف. أما إن كانت زائدة في رأسها وسطها آخرها يزاد بحسب مراعاة. طبعا هذا موضوع ينفصل بس خذوها يراعى فيها إعلالها وإبدالها هل هي كانت محلة أم مبدلة من حروف متقاربة في المخارج حروف متجانسة. أحسنت. فهذا في الميزان الصرفي له واحد منها إما يراعى فيه إعلاله أو يراعى فيه إبداله. راح تلاحظوا في بعض الكلمات التي توزن صرفيا أنه يدخل في الميزان الصرفي حرف زائد غير منطوق داخل الكلمة فروعي فيه إعلاله وإبداله. أو إن كان موافقا في العلال أو الإبدال أو خاليا منهما أو كان موجودا مع زيادة لكنه ليس بأصلها يضعف دون اتحاد. يعني إيش ابتكار؟ مثل فعلا فلا تقول فعل إنما تقول فعلا. وحط الصورة سناتي عليها. طيب رحبته الأخفش. الأخفش ثلاثة في علماء النحو الأخافش قديش ثلاثة. الأول اللي هو الكبير اللي بسموه الأخفش الكبير اللي هو عبد المجيد بن عبد الحميد بن عبد المجيد أبو الخطاب اللي هو شيخ من سيبوي. والثاني سعيد بن مسعدة وهو في الميل سيبوي ولا يعرف كتاب سيبوي إلا من طريق سعيد بن مسعدة كان إذا صنفه أملاه عليه فلما مات خاف على الكتاب أن يظن به سعيد فيجعل لنفسه فطلبوا منه القراءة فقرأوا عليه الكتاب فاشتغل حتى الكسائي الذي كان رأس الكوفة طلب من سعيد بن مسعدة أن يقرأ عليه. وأن سعيد بن مسعدة هو في طبقة تلاميذه وإن كان هو مقارب له في العمر لكنه في طبقة تلاميذه لأنه كان رأس المدرسة الكوفية وسيبويه كان رأس المدرسة البصرية إلا أنه طلب سرا من الكسائي وأعطاه دنانير ذهبية وطلب منه القراءة فقرأ عليه الكتاب. اتفقنا. والأخير هو علي بن سليمان الأخفش الصغير. طيب قال الأخفش بعدما أقرأ المازنية وغيره قال كان السيبويه وهو يمليه علي أعلم به مني وأنا اليوم أعلم به منه. طبعا الكلام هذا فيه يعني. طيب وهو الذي يلحق القوافي المقيدة. قافية مقيدة إذا قالها صاحب العروض قالها صاحب نظم الشعر إنما هو يعني بها إيش التي لا حرف من حروف المد فيها في آخرها. اتفقنا. واعرفوا أن حرف الروي أو إذا قالوا رويا بالإطلاق إنما يراد في الحرف الأخير وقبله وأحيانا الذي قبله كذلك. فهمتوا؟ يعني الروي في كلام الشعر يعنى به ثلاث الحرف الأخير أو الذي قبله معه أو الذي قبلهما معهما وتعرفه من سياقه. تعرفه من سياقه. قاعدة في تنوين الغالي. طبعا هو ليش غالي؟ لأنه في الغالي بيجلب كسر للحرف الذي قبل التنوين فإيش يفعل فيه؟ فقال أهل النحوي وخصوصا أهل الصرف والعروض قالوا تشعر بغلو في بنائه لأنه زيادة الكسر تشبع النطق فيغلو في نطقه. والذي ينبم إنما يراعي إيش؟ يراعي الاتزان في الميزان الشعري فإذا زاد فيه شيء من الألفاظ يثقل أو يكسر. طيب وهو يعني هذا الترنم والغالي كهاء السكت يلحقان الكلمة وقفا لا وصلا. شو قيدهم؟ احفظ تنوين الترنم وتنوين الغالي كهاء السكت إلا أنهما بينهما وبين هاء السكت عموم وخصوص. هما لا شبه بينهما وبين هاء السكت إلا حالة واحدة، له الوقف للوصل. أنه متى أنت تنطق بالتنوين ترنم غالي؟ عند الوقف، والهاء السكت عند الوقف. لكنه أحيانا الصواب أنه ينطق به تاءات وصلا ووقفا. اتفقنا؟ التنوين ترنم غالي. لكن شو الفرق بينه وبين الهاء السكت؟ احفظوا ضابط هاء السكت. هاء السكت حرف جلب لاستجلاب ايش؟ حركة. لأنه العرب لا تقف على ساكن، فإذا وقفت على حرف أو كلمة مبناها حرفين أو حرف وفيها ساكن فمشكلة. واحد أن يتحد ساكنها في حرف الواحد مثل قه وعيد. عشان ليش قه لا تكتب إلا بهاء سكت؟ لأنه إذا وقفت عليها أيمتحد السكن والسكون والتحريف في مكان واحد؟ مستحيل هذا. وكذلك التي بنيت على حرفين كيف تسكن ويسكن الذي قبلها؟ ولا يجوز في كلام العرب تضايق مس ساكنين على وقف. فأجلبوها حتى تستجلب حركة للذي قبلها. وحصورة طبعا هذا غير داخل في الترنم. الترنم بس همه، وفي النهاية الترنم الغالي حتى يشعرك أن الحرف المدي أو الحرف غير المدي، الحرف المدي هو مطمع لأن يمد فيخشى فيه الإشباع فتظن حرف زائد، وليس مدي يخشى من حركته الإشباع كما ذكر سيبويه بن السراج أن كثير من الحروف التي تشبع بالفتحة مثلا يضاف لها ألف الميزان، الميزان الصوتي، فتسمى ألف إشباع. شو تسمى؟ اتفقنا؟ نعم، غير الإطلاق، غير الإطلاق. تكون مرات الألف داخل الكلمة في أثناءها مش في آخرها. اتفقنا؟ فخوفا من الإشباع خصوصا الشعر فيه مد قال لعلها يعني كذا. ففهم أيها السامع حيثما نطقت نونا فهي كالوقف، فهي يعني كأني وقفت عليها، تعرف أنه هذا مكان وقف وأن الحرف الذي قبله هو حرف نهاية حقيقي. اتفقنا؟ فلا يعني تظن أن الذي بعده من مد أو حرف آخر متحد به، لا. طيب، وقاتل الأعماق، هذا قاتل الأعماق إيش؟ هذه كلها قصيدة من قول مين؟ رؤبة بن العجاج، وهو يتكلم على شجاعته وعلى فرسه وفروسيته كيف يدخل على مكان مظلم في بادية وصحراء وقيعان متشابهة بالأثلام والوجوه والرمال، ومع ذلك يستطيع أن يميز موقعه ومواقع الطريق فيمضي بها غير خائف ولا كائف. تفهم معناها؟ لاحظ المعنى، اقرأ لهم المعنى مالك التي في الحاشية. المعنى اقرأهم بالله اللغة والمعنى خلي المستفيد. اللغة: القاتم كالأقسم الذي تعنوه القسمة وهي لون فيه غبرة وخمرة، وأعماق جمع عمق بفتح العين وتضم وهو ما بعد من أطراف الصحراء، والخاوي الخالي، والمخترق مهب الرياح وهو اسم مكان من قولهم خرق المفادة واخترقها إذا قطعها ومر فيها، والأعلام علامات كانوا يضعونها في الطريق للاهتداء بها، واحدها علم بفتح العين واللام جميعا، والخف اضطراب السراب وهو الذي تراه نصف النهار كأنه ماء وأصله بسكون الفاء فحركها بالفتح ضرورة. المعنى: كثير من الأمثلة التي لا ينتهي أحد إلى السير فيها لشدة التباسها وخفائها قد أعملت فيها ناقتي وثقت فيها، يريد أنه شجاع شديد الاحتمال أو أنه عظيم الخبرة بمثالك الصحراء. وهذا إعرابها لاحظوا ابتدأ بإيش هو؟ بمجرور. هذا تعرفوا أن العرب لا تبتدئ بمجرور إلا نادرا ولعلة، إلا نادرا وإيش؟ ولعلة. ومن حالات النادرة ألا وهي تقدير ربه، ايش؟ تقدير ربة. فإذا الواو هذه واو ربة، ليست واو عطف ولا واو استئنافية، هي واو ايش؟ ربة. وسيأتي علينا كلام عن ربة لها شروط خمسة، وقد تكف وقد تعمل وقد يناب عنها وقد لا يناب عنها، سيأتي الكلام عليها. طيب خلينا نشوف. وقاتلي الواو واو ربة، وقاتل مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع ظهورها ايش؟ اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد. وقاتل مضاف الأعماق مضاف إليه، هذا خاوي ايش؟ هذا صفة لقاتل. وخاوي مضاف والمخترقنا، هذا شايفين هذه النون ايش قلنا عنها؟ هذه اصلها تنوين، تنوين غالي. طيب مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة وسكنه لأجل الوقف، وخبر المبتدأ جملة من فعل ماضي وفاعل في محل رفع، وذلك في قوله بعد إبيات. طبعا الجملة كلها وين فاعلها موجود وفعلها بي شطر بعد أبيات. احنا الذي يهمنا شو هو؟ أنه أدخل تنوين على حرف لا ينتقل على حرف ليس بمدي، ليس بمدي، حتى يقول لك، حتى يقول لك إياك أن تظن أن بعد هذا الحرف الذي اتصل بحرف النون أو التنوين بعده حرف أو كلام. اتفقنا؟ يعني أنها كالوقف إيه؟ كالوقف. وظاهر كلام المصنف، وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم، وليس كذلك، بل الذي يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض، وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل. طبعا نحن اتفقنا أن التناوين بديش عشر، أربعة منها اتفاقا لمن؟ للاسم، وأربعة منها فيها خلاف، والراجح والغلبة فيها لمن؟ للاسم. ما هي؟ غيره أخطأ طبعا، عدلناها المرة الماضية نسيتم. ها جيد، تنوين الضرورة. شو تنوين الضرورة؟ تحذير كل واحد يحذر واحدة. ارفع صوتك جيد، لأنه جاور مظبوط. ما بتراجع، ما ينفع هذا يا اخوان، تراجع توقعوا امتحان. طيب والتنوين يا سادة يحرك، قد يحرك التنوين ليش؟ لأنه أصبح بحكم النون، لما أصبح بحكم حرف، والنون موضع عظيم من مواضع التحرك، إلا أنها تتحرك. واحفظوا القاعدة، تحرك النون إذا جاء بعدها ساكن يعني التنوين، ويجوز فيها حركتان الكسر والضم، إلا في حالة واحدة يجب الضم، وهو إذا جاء حرف مضموم بعد الساكن المقابل لها. اكتب علوش اكتب هذه ورقة اكتب فيها. اكتب فيها. حط تاء ضمة تاء. أيوة. وهذا راجع أصلا للمراجعة قديما، إن كنتم راجعتم النموذج تستفيدوا الآن. الآن ورقة هي صح؟ هو يجوز أقول هي، تقول ورقة اكتب، هكذا تقول ما يجوز الكسر فيها. يجب التنون هذه التي هي من تنوين أن يوضع عليها ضم بسبب وجود الحرف الذي بعد ألفها الساكن مضموم. السبب أصلا في تحريك الهمزة أكتب ورقة أكتب ها لا يفترض تعرف عليها ضمة. أحسنت. همز الوصل يحرك بتحريك ثالثه إن كان مفتوحا ومكسورا إيش يصير فيه يكسر، وإن كان مضموما يضم. فلاحظوا في القاعدة لا يراعي حركة الحرف الأول اللي هو الألف الهمزة ولا الكاف، إنما راعى الثالث. فقال إن كان الحرف الذي بعد لاحق أولها يعني التاء مضموم فلا يجوز في النون هذه إلا الضم. أما لو كان غير أكتب ارمي بصير ورقة ونير يجوز اكسر، لكن هنا لا. فهمتم؟ إذا لتحريك نون التنوين وجهان، وجهان واحد على الخيار وواحد على الوجوب. الخيار إذا تجنب الضم وين في الحرف اللاحق بعد النون الساكن اللي هو التنوين، فإذا ما وجد ضم لك أن تكسر أو تضم كما في القراءة قالون نافع لك أن تضم. لكن إذا وجدت ضم في لاحقها الثالث وجب عليك ضم النون، لأنه صعب. لاحظ هي منتهية بالضم ثم تكسر ثم تضم، والعرب كما قال السيوطي تفر بالثقة. صح؟ اتفقنا؟ صح. نرجع للقاعدة التي قلناها مرة ماضية. قال ابن هشام هما نونان، شو هما؟ الترنم والغالي، زيدتا في الوقف وليسا من التنوين في شيء لثبوتهما مع ال، وسيأتي معانا الآن في الفعل والحرف مع ال. ايش يصير فيهما؟ تنوين ترنم وفعل. فلاحظوا هو في مذهب انها نون وليست ايش تنوين، لانه لما تلحق الفعل توجد ولما تلحق الحرف توجد اذا اراد القائش الناقش الناظم. فاذا هي ليست من خصائص الاسم، فهي ليست تنوين بل هي بالحقيقة نون، وإنما سميت تنوينا مجازا. فهمت يعني مجازا؟ مجازا يعني تجوزا. أحسنت. ليس تنوينا، تنوين المطلق اللي بيسموه في التجويد إيه؟ تنوين عوض لو تنوين الفتح يصير ألف. لاحظ هنا ما يقبل أن تبدلها ألف، بل يقول لك اجعلها نون الصورة. هذا رأي قوي لابن هشام. طيب الآن يحدث هذا التنوين في حالات، في حالة جواز وفي حالات وجود. متى يجوز لك أن تحذف التنوين أو لا يجوز؟ في الحالات هذه التي ذكرنا، فتصير هذه ورقة أكتب، هذه لغة من لغات العرب، فلا تنونها يا أبا معاذ، تمضيها على حركة إعرابها. الصورة نعم، في حالة فقدان الضم في لاحقه أو في حال وجوده، في كلتا الحالتين لك أن تحذف التنوين. اتفقنا؟ فهمت؟ ويحذف وجوبا واحد دخول ال على المنون. تقول انت جاء الرجل، تقدر تقول جاء الرجل ما تستطيع. فهمتم؟ فاذا دخل يا اخ طباسي قربوا انتم وفكركم عاد نعشتم قربوا. اذا دخلت المعرفة على المنون حذر تنوين، لانه لا يستطيع ان يتضايق التنوين مع الف كلمة واحدة فيحذف هجوما. الثانية اذا انضاف، اذا اضفت هذا المنون ايش حصل لتنوينه؟ يذهب. فتقول انت جاء رجل علم، تبي تقول جاء رجل علم صير وصير، نحن شو صير بالمعنى؟ جاء رجل علم تكمل، إذا سكت علم خطأ، له علم له هكذا نعم اتفقنا. أما مجرد هذا اللي قلته أنا إيش اسمه شرحناه في النموذج، إيش اسمه أبو ويس الحالة هاي في الإضافة، لما قلنا جاء رجل له علم أو علم له حسنت اللي هو إيش قطع المضاف، قطع الإضافة قد يشبه المضاف إلا أنه قد لا يأخذ حكمه، في حالات يأخذ وفي حالات لا يأخذ، لكن في هذه الحالة قطعناها عن الإضافة اتفقنا؟ طيب. وفي حالة لها شروط، وهي أن يأتي اسم ملون، واسم هذا مش ضرورة يكون علم، ممكن يكون علم ممكن كنية ممكن لقب، فاهمين علي؟ كنية أبا زيد، جاء أبو زيد هذا كنية، لقب الأخرس هذا لقب، فهو إما علم زيد أو كنية أو لقب، وكلها تسمى أعلام الحقيقة لما ترجعها، إن كانت بالغلبة أصبحت علما، أصبحت علما. طيب لكن له شروط، واحد أن يكون مفردا، اكتبه، أن يأتي اسم ملون يعني راح يكون علم أو كنية أو لقب، وكلا الاثنين هذان الآخرين يكونان بالغلبة، أن يكون مفردا موصوفا دون فاصل، لمن؟ لابن وابنه مقيد، وابن وابنه يكون مضافين إلى علم، أنت تقول جاء زيد ابن، زيد ابنه ايش صار هون؟ وجد. طيب زيد زيد ابنه كيف تقول؟ تقول انت زيد ابنه يصير، لانه يجب ان يخلو عن عامل، جاء جاء عامل فاثرت به وبنعته اللي هو ابن، يعني ابن نعت هو وابنه نعت، فاذا خلت من العامل جاء وكان وان، إن كان زيد ابنه هو يرجع التنوين، لكن لو وضعت العامل ايش يحصل بالتنوين؟ اتفقنا؟ وهذا وين موضعه؟ كما سيمر معنا وين؟ وين؟ في النعت وين؟ احسن لك لأن العامل أثر به ما عاد نعتم. لا يا شيخ، أنت إذا قلت أنت زيد ابنه غير أن تقول جاء زيد ابنه، ها شفت التنوين كيف دخل؟ فهو العامل يؤثر بوجوده لكن خلوه لا يؤثر بوجوده، فقالوا يجب أن يخلو من عامل إذا أردت أن تحذفه، اتفقنا؟ إذا بدك تحذفه يجب أن يخلو من عامل يؤثر به، لأنه يبطل يصير صفة، يصير خبر كان، يصير خبر إن، يصير مفعول ثاني أو مفعول أول لجاء، فهمت علي؟ اتفقنا؟ أو حال أو بدل زي ما قال، لأنه جاء زيد ابنا لأبيه. إيش هي ابنه لأبيه؟ يا تمييز يا حال. اتفقنا؟ جميل يا قوم. راجعوا إذا ما بتراجعوا تخرب الأمور. طيب ثم ذكر من علامات الاسم إخواني بالمراجعة تسهل الأمور، أما دون مراجعة ما ويجب أن تحذروا، دون تحذير ومراجعة ما ينفع هذا. اقرأ العلامات. ومن خواص الاسم المداء، لا نفس العقيد ما زلنا لسه ما في مر عليك بيت من النظم لا بعدك ما قرأنا ذلك وعربنا. ومن خواص الاسم النداء نحو يا زيد، والالف واللام نحو الرجل. النداء من خواص الاسم، بل كثير من اهل النحو لما ابتدا بتعريف الاسم قال الذي يصلح ان يكون منادى، او الذي يقع في جمله النداء. ليش؟ لان الذي يدعى، والنداء من ايش؟ من الدعاء. ناديته اي دعوته، اناديه ادعوه، فالنداء هو دعاء، والذي يدعى ما كان له ذات مشخصة حقيقة أو مجازا، المهم له ذات مشخصة. فأنت لا تنادي مبهمات، يعني لا ذوات. كلمة مبهم عند النحاة قدامى يقابلها إيش؟ ذات. إذا قال مبهم يعني التي لا ذات لها. بعض اصطلاحات الإبهام عند النحاة كما قال الشاطبي والفعل مبهم لا ذات له، شو يعني؟ فيش ذات. إنما الإبهام لا يدعى، هل يدعى له ذات؟ ينعت، يضاف إلى الفعل، يضاف إلى إنما الذوات التي تضاف إلى. وكذلك هذه الذوات في اصطلاح النحاة القدامى يسموها جثة، فهو ما يصح أن يضاف إلى جثة. يعني يضاف إلى جثة، يضاف ما له ذات مشخص. اتفقنا؟ لا، ليس بالضرورة جثة عند النحاة، ليس بالضرورة جوهر، جثة عند المناطق جوهر. دعنا من الفلسفة، هذه فلسفة النحاة، من تفلسف منهم أدخل المنطق فيها. نعم، دعني من الجواهر والأعراض، وإنما جثة في عرفهم ليست هي جثة في عرف المناطق. اتفقنا؟ طيب، واحفظوا ضابطا، وجعلوا لنا علامة من علامات الاسم لأنه في موضع مفعول به، فلا يصح أن يقع الفعل ولا الحرف في موضع مفعول به. فأنت لما تقول يا كريم كأنك تقول أدعو كريما، إيش؟ هل يجوز أن أدعو فعلا حرفا؟ إلا إذا قصدت مبناه. اتفقنا؟ فإذا لأنه في حقيقة الأمر مفعول به، فلذلك لا يصح أن يكون مفعولا به إلا، بل هو حتى الزجاج في جمله قال ما هو ما صح أن يكون فاعلا أو مفعولا به، هو ايه؟ لسه. اتفقنا؟ واعترض على الندى انهم وجدوا في كلام الفصحاء، بل في كلام الرب سبحانه وتعالى، دخول يا التي هي حرف ندى. حروف الندى بالمناسبة قديش؟ كم؟ لا تراجعوا، جماعة المستوى الثاني ما راجعته. 8 حروف النداء، أدوات النداء 8. قلنا يا هي أمها، فأنتوا يكون راجعوا أخواني. احنا لسه ما مشينا. طيب اعترضوا عليه بشواهد. الاول دخول يا على الفعل ان كان فعلا محققا او فعلا ايش مختلفا فيه. المختلف فيه مثل يا ليت قومي، لانه جماعة بقوله ليت فعل وجماعة بقوله حرف اسم، فجماعة قالوا يا حرف وجماعة قالوا فعل. تنزل لو كانت فعلا كيف تدخل، وان تنزل لو كانت حرفا كيف تدخل. لها تخريجان، لها يا سيد علي تخريجان. الاول ان يقدر يا قوم او يا قومي او يا هؤلاء يا ليت، هيك تقدير يا قوم ليت قومي، يا قوم ليت قومي، قدر ما شئت اقطعها او اضفها. فهمتم؟ لكن اعترض الامام ابن مالك رحمه الله والجماعه واعتراضه قوي. خلينا اعطيكم المحققه ثم ارجع لها. المحققة كما في قراءة الكسائي ألا ألا يسجد، مش القراءة بقية القراءة ألا يسجد، ها هو قرأ بتخفيف ألا فقال ألا يا أسجد، فدخلت الياء على فعل الأمر أسجد. قالوا كيف يدخل حرف النداء على فعل، فباشره المباشرة له دون ايش فصل ولا تقدير. ما في ما في تقدير، لا في تقدير ايش انا يا قوم اسجد. احسنت، لكن اعترض ابن مالك اعتراض قوي، قال فلعل الذي يفعل هذا يكون متكلما مع نفسه، فكيف الحل؟ يعني انت هذا ينفع مع انت تتكلم مع غيرك، فكيف اذا خاطبت نفسك؟ فلا يجدي. فقال الصواب، وانا يعني ما اميل لاي واحد من المتردد، ما اعرف يضعف علمي وعقلي، ما اعرف يعني وين الصواب، هذا تحتاج الى بحث كثير. فقال هو رحمه الله قال يا هنا حرف تنبيه، ايش فكانك تنادي كهائها. شو هائها؟ لما تقول هذا، هذا تقديرها ها انتبه ذا الذي أريده. فهمتوا؟ لأنه هذا الها في اسم الإشارة هي اسم إشارة اسمها تنبيه. فهمتوا؟ فهم قدروا الياء كأنها حرف تنبيه. فهمتوا؟ طبعا على هذا التخريج هي ايش تنتهي، لا اعتراض، لكن الاعتراض في تقدير مباشرتها للحرف والفعل، كيف باشرت حرفا وفعلا، قدروا منادا معها. مستحيل الياء تدعو ذاتا غير مشخصة او لا تدعو ذاتا اصلا، كيف هذا؟ قالوا لا بد من وجود ذات منادى، فقدروها. وهي قاعدة في علم علل، لعل الله سبحانه وتعالى يمن علي وعليكم بعدما ننهي الألفية نقرأ القواعد الثلاثون هذا بالحكاية، أما على إعراب إيش أقول؟ أحسنتم، نقرأ القواعد الثلاثون أو الثلاثين التي للقرافي وهي مهمة في الإعراب، أو نقرأ كذلك قواعد الإعراب لابن هشام التي هو سماها الأدوات التي يحتاجها المعرب. إيش هذا اللي خلاني أقوله؟ في التسهيل وفي شرح على الشافية الكافية وفي كتاب الصغير هذا الإلحاظ كتب أخرى نسميتها، كنت أقول كلمة لكن نسيت يا بذنبي يا بذنبي أو بذنبي ناسم. طيب ثم قال ال هذه تحت كم مضى من الوقت؟ استريح قليلا لأنها درس كامل، درس كامل هذه يعني. أرجح من الله. الرجل خير من المرأة. هنا لا يصلح أن تضع كل. هنا لا يصلح أن تضع إيه؟ كل. بل يصلح أن تضع كلمة جنس. يعني هل كل الرجال خير من كل النساء؟ لا. لأن يعني بعض الرجال ما يسوى قشوة. وبعض النساء تسوى طابور من الرجال. صح؟ المراد هنا جنس الرجل خير من جنس المرأة. فإذا هذه الأل لبيان إيش؟ جنس. وأعرف وإن فاتتني أن أقولها أن أل لا تدخل إلا على ما كان نكرة ويقبل التعريف. ما كان نكرة ويقبل تعريف أنك تعرفه ويحصر، لأن التعريف هو الحصر. بدل ما يكون شائع في جنسه تحصر حصر أضيق من الشيوع، أو تحصر حتى يكون صحيح. والثانية هي الاستغراق الجنسي. كيف يعني استغراق الجنس؟ وهي يا سيد أوباسي التي يجوز أن تضع كلمة كل مكان. الجنس لاستغراق الجنس. شمول طبعا لاحظ الآن التي يصلح أن تضع مكانها أي أل كلمة كل. ما مر معنا الأعمال بالنيات يعني إيش الألف اللام فيها؟ كل الأعمال بالنيات. تفهمنا؟ إذا هنا هذه الاستغراق الجنس كيف؟ كل سن. طيب إحنا بالكيد لازم. طب الحمد لله، لماذا المعتزلة يقولون هي بيان جنس الاستغراق؟ هم بيقولوا جنس، والأشاعرة وأهل السنة ايش يقولوا؟ استغراق الجنس. ليش؟ لا لأن لا لأنه لا يجوز أن تكون الألف واللام بمعنى كل عندهم، لأنه لا صفات لله عندهم، فتعدد الصفات عندهم يرجعون على تعدد الذات. فقالوا بالجوهر الفرد، فقالوا هي لبيان الجنس لا لاستغراق الجنس. فقالوا خلاص هو الحمد له. لا هو عندهم استغراق في اللغة، لكن هنا ألف واللام لا تستغرق الحمد لأنه ليس له محال، له حمد واحد كامل. فهمتم؟ فالثالثة ألا وهي استغراق صفات الجنس. استغراق صفات الجنس. أنت تقول ما اسمك؟ علاء. تقول أنت لعلاء علاء. ليش أنا أقول علاء؟ علاء أنت الطالب. إيش يعني أنت الطالب؟ ألف اللام. أنت كل الطوال علاء. أنت الذي استغرقت جميع صفات الطالب. ها؟ أنت لما تمدح واحد تقول أنت الرجل. أنت ليش تقصد؟ يعني أنك استغرقت صفات الرجل. ها؟ إذا هذه الثالثة هي استغراق. طبعا كثير من علماء البلاغة يقولوا استغراقها مجازي واستغراقها تحقيقي. مجازي إذا أن تقول لواحد وهو ليس أهلا لك، كل من الناس ليس إلا الأنبياء، صح؟ والتحقيق أن تقول للحبيب أو للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنت الرجل، يعني هو فعلا استغرق إيه كمال الرجل. فهمتم؟ طيب، هذا في التي تسمى الألف اللام إيه الجنس. أما العهدية، العهدية هي التي فيها عهد على شيء حضر ذكوره أو ذهنه أو علمه، فهي ثلاثة أنواع. للعهد الذهني، العهد الذهني هو ما معناه أو صورته ثبتت في ذهنك وعلمك، فإذا ذكر استحضر هو أولا. كيف المعنى الوضع الأول؟ وكيف الحقيقة والمجاز؟ ها؟ تقول رأيت أسدا، رأيت أسدا حيوان، تقول رأيت أسدا يخطب رجل، اتفقنا؟ وعلمك. كذلك العهد الذهني، أنت إذا ذكر فلان وأصبح في الألف واللام خلص عهد فلان. حينما أنا أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من الألف واللام تعود على من؟ صلى الله عليه وسلم. إذا من هو؟ إذا هنا عهد ذهني، اتفقنا؟ واثنين العهد الذكري، أقول أنا في سياق أقول جاء المحسن ثم أغدق المحسن. الألف واللام في المحسن الثاني عمين عائدة المحسن الأول الذي ذكر آنفا. وضحت الصورة؟ وضحت. العهد الحضوري عندما تكلم في شيء حاضر الآن، فيقف مدرس فيقول لتلاميذه التلاميذ مقصرون، هو يقصد مين؟ فهمتوا؟ فهو يقصدهم هم المحاضرون، اتفقنا؟ فهذه الثلاثة مع الثلاثة التي قبلها كلها يصدق عليها أنها إيه؟ معرفة. فإذا قيل معرفة لا بد هي واحدة من تفكرة واحد. ثم تأتي اللن ألا وهي الزائدة. إيش هي الزائدة يا سادة الكرام؟ احفظوا ضابطها، ويعني في بابها سنتكلم أكثر من هذا لكن لا أريد أن أقول. منها لازمون ومنها غير لازم، لكن الزائدة ضابطها ما تدخل على معرف. الضابطها وأكثر دخولها على الأعلام، وفي كلام كثير آخر لكن في باب. ولاحظوا أنها تدخل أكثر في الاستعمال على الأعلام المشتقة. يعني على ما كان منقولا، لما الأسماء كما سيأتي معنا هو مر معنا في الأنموذج إما مرتجل أو منقول. مرتجل هو على أول ما استخدم فعل، زيد استخدم فعل قبلها مرة، استخدم فعل حرف ما استخدم، صح؟ لكن قائم استخدم قبلها مرة أنه اسم فاعل للقيام بمعنى فعله، فهو يعمل عمل فعله. لكن أنت تسمي فلان قائم، يا قائم تعالى، كيف فارس؟ قائم حارس، ها؟ هو في الحقيقة اسم مشتق لكنه نقل إلى العالمية. وين نقل؟ إلى العالمية. فقالوا هذه أغلب ما تدخل في كلامهم على الأسماء المنقولة، وسيأتي أن شاء الله أقسام المنقول وهو أقسام. قالوا أكثر ما تدخل على المنقولات كالحارث والقائم والفارس، وقد تدخل على الجامدات. الجامدات ما بدنا نروح على اللازم غير اللازم، هذا فيه مبحث اللازم في وقت لا فيفهموا. قد تدخل طب كيف زيد جامد؟ صح جامد، ايه معنى زيد؟ مع انه هو من الزيادة، فكيف جامد؟ جامد بانه ليس مشتق يعمل، فهو من باب الاشتقاق الكبير وليس من باب الاشتقاق الصغير. اتفقنا؟ وليس من باب الجنر الذي يشتق منه من اسم هي وسمى رسول الله، لا ليس هذا، انما هو يقول لك له اشتقاق يعمل، لا زيد ليس له اشتقاق يعمل. اتفقنا؟ فهو بالاعتبار هذا الجانب. اتفقنا؟ فقالوا ما فائدته؟ قالوا يدخل غالبا للإلماح، يلمح الى معنى هو في اصل استخدامه المنقول، القيام والحرث والضرب والفراسة. فهمتوا كيف؟ فهو يلمح ذاك المعنى. اتفقنا؟ سيأتي كلام مجلول. وكذلك تكون الموصولة، والموصولة بمعنى ايه؟ الذي. وقد انتقد كثير من العلماء ان تدخل الف علامات الاسم لانهم قد سمعوا قد دخلت على الفعل، وما انت بالحكم ترضى حكومته. لاحظوا هنا دخلت على فعل، وبالمناسبة سماعا مختلف سماعا الأغلب وصحته أنها تنطق هنا ال، قياسا أن إيش؟ قياسا أنها إيش؟ أنها قمرية لا تنطق. فاهمين علي؟ فاهمين؟ هي سماعا التنطق، قياسا أصلها أن لا تنطق، فتقول التنطق تشتبه لأنه التاء والثاء والدال والزاء والدال والراء والدال والزاي والسين، هذه حروف وبقيتها لامها إيش؟ اتفقنا؟ لكنهم هنا سماعا، ولأنها فعل ليست اسم. اتفقنا؟ ولأنها موصولة نابت عن الذي، فكأنه قال وما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. اتفقنا؟ إذا نستفيد فيها أمور، أن سماعها خالف القياس، أنها في فعل لا في اسم فلا يحكم القياس لأنه خالف القاعدة الثابتة المضطرد. فإذا عمق شوي، فإذا هو ليس بشاذ، والشاذ ما خالف صورته في قاعدته المضطردة أن يكون في اسم سماعي ثبت قياسه على الأسماء التي مثله أن تعمل عمله، فهو أصلا ليس اسم فلا يقاس عليه، فهو قياس مع الفارق. اتفقنا؟ فإذا هو هنا مورده السمع، واستفيد أنه ينطق كذلك لأن لامه أصلا هي لام الذي. واختلفوا كما سنتقدم إن شاء الله، هل لامها بقية عن الذي فهي جزء دل على كل، فكان من باب ترخيم الذي، أو أنه من باب الإنابة للمناسب، فكان الأنسب أن يكون ال للذي. طيب، وتأتي الاستفهامية ألا وهي التي تدخل على الأفعال وتكون بمعنى هل. فقالوا وقد سمعوا الفصحاء يقولون هل ضربت هل سمعت يعني هل سمعت هل ضربت. اختلفوا هل ألها الهل والهل جاء في حالات الصرف الثنائي وبعض القياسي أنها قلب عن هاء يعني لا تستطيع أن تجزم تقول لغة لأنه يعني إذا جزمت للغة تجزم أنه قلب وتستطيع أن تسمي قلب مكان يعني تسمي قلب مكان اختلاف الاشتقاق إلا أن تبحث. هذه المسائل خطأ خذ مني خطأ أن تحكم بها حكم السيف العالم. يجب أن تستقرع كثيرا وتقرأ القواعد كثيرا وترى موافقة المسموع والشواهد إلى موافقة المضطرد والقياس وتلغي الضرورة. يعني الضرورة لا يدخل في القياس بين السماع والقياس. إذا اختلف عندك الحق الشاهد بالسماعي أو القياس خصوصا في الصرف والصرف يعني رح أقول مسألة لأنه نتكلم عن الشواهد في الصرف لا ينظر فقط إلى الضرورة فتلغى الضرورة فيعمل فيها القاعدة الفقهية الضرورة تقدر هل يقاس على الضرائر؟ لا يقاس بل الضرائر القبائح أفيدكم بعض الضرائر القبائح استفاد منها فحول علماء النحو والصرف الاستدلال على وجود الأصل الحقيقي في بعض المختلف فيها في المقلوبات والمبدلات. إن علماء النحو والصرف يفرحون في بعض الضرائر التي تأتي على الألسنة بعض الفصحاء لأنها تدلهم على أصل غاب عنهم ولم يلحظوا في المبدلات والمقلوبات. وهي مستثنى من الذي قلنا أنه يقاس على مكان وهم يعملوها ويجعلوها في عكس الاضطراد لكنها ليست مهملة بل معملة لأنها أرجعتهم لشيء ما انتبهوا له. ووجدوا في شواهد العربي أن الهمزة قد تأتي مثلا عن عين وهذا عجيب كيف تأتي عن عين ولكنه للضرورة. فاكتشفوا أن العرب ما مرضوا عن ضرورة إلا لأن لها أصل لغة بائدة. ما سمعت يعني لا القبح لا شأن له في هذا. القبح ما خالف القاعدة المضطردة التي لا يقول بها الفصحاء إلا عند الاضطرار الشديد لضيق المخرج في الميزان أو الوزن أو للاستخدام النحوي ما يستطيع أن يدخل مضاف على كذا فيفعل. فهمت؟ لكن في بعض القبائح تذكير تأنيث المذكر تذكير تأنيث المذكر ومثله في القبح كمنع المصروف من الصرف هذا ليس كالذي سقناه. الذي سقناه من الشواذ التي لا يجد لها موافقا في المقيس الذي أعمل بالسماع ووجد قاعدة تفرض عليه ولكنها وجد واحدا خلفها كلها فيفرح به لأنه سيخرجه من شيء التبس عليه لأن له أصل حقيقي. هذا شعر إذا تقدمها أنا ناتي عليه. طيب هذه كلها أقسام أل أقسام أل ما كان منها اسما اتفاقا هي الموصولة. شو هي؟ وهذه الموصولة هي التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول. زيد الضارب زيد الضارب فتقديره اذا احنا ما نفهم الامر ان الاسم المشتق يعمل عمل ايش فعل فعند الافتكاك تصبح زيد الذي ضرب. اتفقنا؟ زيد المضروب زيد الذي ضرب وهم تجعله يغير الصيغة ليش؟ يعني مبني للمجهول ليش؟ لأنه اسم مفعول. واسم المفعول إنما هو مفعول أنيب مكان فاعل. اتفقنا؟ لكن قدمناه بالبداية بصيغة المبتدأ ثم عدناه بضمير الذي يكون هو معنى الفاعل ضرب هو للإيضاح والتسليم مش لإيش للإذكار. يعني علة جعل هو بعد ضرب وهي هو هون بمحل محل رفع نائب فاعل ليس بمعنى ذكره كمبتدا واجب هون إنما هو لباب التسيير بعد اتفقنا حتى لا يبدأ بتعليقه إذا تقدمنا في أحوال نائب الفاعل. وثم ذكر الإسناد. قرأت الإسناد أنت؟ والإسناد إليه نحو زيد قائم. طيب الإسناد هذا في باب خواص الإسم عند القدامى هو أقوى علامة. يعني إذا سئلت ما الذي يعد أقوى خاصية من خواص الأسماء قل هو الإسناد. نعم، لأن الإسناد هو الذي يميز الاسم عن غيره في الألفاظ المبهمة والألفاظ المبتقرة التي تفتقر إلى صلات أو موصوفات أو عائدات. فيقال إن أسند لها وأعيد عليها الضمير فهي اسم، كما احتجوا وقالوا مهما تأتنا به. فقالوا مهما هو الاسم هو المذهب السيبوي لأن الضمير عاد عليه. لاحظوا ما وجد التنوين، ما وجد شيء آخر، لا الندى ولا حروف الجر ولا كذا، ما وجد غير الإسناد. فهناك بعض الأسماء ما يصح أن تكون لها علامة علامات الأسماء سوى إيش؟ اتفقنا؟ طيب واحفظوا أن الإسناد في اللغة هو الإضافة. وإيه؟ أسندت العود إلى الجدار، أي أضفته إليه. اتفقنا؟ وقال ابن أبي الربيع في شرحه على الإيضاح لأبي علي الفارسي قال إن الإسناد والإضافة مترادفان، مترادفان يعني يدلان على مدلول واحد. والنحويون أرادوا الذي فيه قيد الإفادة فهو لا يقصد هاتف الشيخ. لا هذا مش مضاف، مضاف ليه؟ لكن فيه إفادة. هل يصدق المضاف يراع الكاتب؟ هل يصدق فيه إفادة هذا عند النحويين؟ لا، لأنه ما كان شرطه الإفادة عند النحويين شو هو؟ لفظ المركب المفيد. فإذا هذا ليس هو المعني، بل هم إذا قالوا إسناد أرادوا ما كان فيه إسنادا بإفادة. بإيش؟ بإفادة. اتفقنا؟ فإذا هو ضم الشيء إلى الشيء على جهة الإفادة. على أي جهة؟ جهة الإفادة. والإسناد في الاسم أربعة. الإسناد في الاسم له أربعة أحوال. هو أصلا الاسم تحفظ شغله، الاسم له دلالته قبل ما ندخل على إفادة الإسناد. هو الاسم من حيث هو له دلالته. الدلالة الأولى أنه يدل على ذات، أي واحد. الثانية دلالة المعنى بالإعراب. كيف دلالة المعنى بالإعراب؟ فهو يا أبا معاذ كيف ستعرف أن هذا الاسم جرى منه الحدث إذا وجدته مبتدأ أو فاعل؟ صح. وكيف ستعرف أنه جرى عليه الحدث إن كان مفعولا أو نائبا فاعل؟ فإذا بالإعرابي أنت تعرف معناه، فهمت؟ فإذا الاسم فيه دلالتان، دلالة أنه يدل على ذات ولا حدث فيها، الغالب على أسمائنا تدل على ذوات، والأسماء التي تدل على ذوات وحدث هي المشتقات، فاهمين علي؟ ضارب مضروب ضراب، هذه ما لها؟ هذا اسم حدث، لكن هو بالدليل الدلالة الأولى معني بأن يدل على ذات، واستفاد من حدثه الذي فيه أنه ينوب عن فعله فقط، فهمتوا؟ واستفيد بموقعه الإعرابي أن تعرف معناه، فليس الفاعل كالمفعول، هذا واضح، اتفقنا؟ فهو في حال الإسناد له أقسام، واحد قسم يسند ويسند إليه، وعجبت العلماء يقولوا وهو الأكثر، وربما ينتقد عليهم، يعني يسند ويسند إليه، يعني يسند يكون هو مسندا إلى، صح؟ ومسندا إليه أن الإسناد يكون إليه، المسند يا أبا بكر أن تقول قائم، هذا مسند، يجوز أن تسند إلى غيره، صح؟ يجوز الفعل أن يسند إلى الاسم، والذي يسند إليه يجوز أن يكون قائم ويجوز أن يكون زيد، لكن وجود زيد وسعد وخالد أكثر من وجود قائم وضارب، فكان هذا أولى، لأنه كما سيأتي معنا ما يسند إليه أكثر حقيقة من الذي يسند إلى، الذي يسند إليه الضمائر والأسماء الجوانب والأسماء المشتقات، لكن الذي يسند إلى من الأسماء ليس إلا المشتق، فالجوامد والضمائر لا تسند إلى، أنت تسند إلى زيد، صير؟ فاهمين علي؟ فاهمين؟ أنت تقول زيد قائم، أسندت القيام لمن؟ زيد، طب هو قائم اسم، أنت نابع عن فعله فأسند الحدث إلى زيد، لكن تقول زيد أنت من باب الإسناد مش من باب الخبر، فاهمين؟ هل أنت تسند إلى زيد؟ نعم نعم، يبقى هو يبقى هو يبقى الصاحب واحد، فهمتم؟ طيب، وآخر لا يسند ولا يسند إليه، وهو مثل الظروف مع وحين، مع تسند إلى زيد، لأن هذه أصلا هي ملازمة للإضافة، كيف أنت تسندها إلى الصورة؟ بل هي أغلب صورها أن تكون مضافة أو أن يجري فيها، كيف هي تسند إلى؟ اتفقنا الصورة؟ طيب الثالث، ما يسند ولا يسند إليه، يسند هو ولا يسند إليه، مثل اسم الفعل صح، صح يعني أنت، أسكت أنت، فهو يسند، لكن يسند إلى صح؟ لا، نحط الصورة، فاهمين ولا لا؟ إذا بدكوا إذا فاهمين عشان نصح شوي فيها، قد ينتقد عليها هيئات العقيدة، ها فكيف هيئات الأول باسم فعل وتقديره هيئات العقيق هو لأنه فعلها مين؟ هو، اتفقنا؟ وهو نابع عن فعله وهو المسند إلى وليس ولو كان في الأول، اتفقنا؟ الرابع يسند إليه ولا يسند، وهو الضمير، مثل ضربت ضربنا ضربوا، هذا ايش ماله يا طباسي؟ ها؟ هو يسند إليه ولا يسند، تقدر تسند ما وأنت وضرأ وهو إلى غيره، ينفع؟ لا نعم اتفقنا؟ طيب. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: الإسناد على وجهين، وتصرفت أنا عبيد الله وزدت بعض أمور. فقال الإسناد على وجهين: أولا إسناد باعتبار اللفظ، إسناد باعتبار اللفظ، أو خلينا نقول الإسناد الذي قبله حتى يسأل عليه الصلاة. الأول وهو الأشهر المعروف الإسناد إلى المعنى، يسموه إسناد حقيقي وإسناد وضعي، وهو إسناد باعتبار المعنى، زيد فاضل، زيد قائم، هذا حقيقي. القيام لمن أسندته؟ زيد. اتفقنا؟ سيأتي صورة أخرى. زيد المقصود به مين؟ ذات المشخص. وهناك إسناد باعتبار اللفظ، فيصلح لكل واحد من أنواع الكلم، وهذا الذي أنا شرحت لكم إياه قبل حصتين، فهو يصلح لكل أنواع الكلم. فخذوا مثالا، اكتب لهم فيكون إسنادا طيب الإسناد الذي باعتبار اللفظ، أولا يصلح للإسم، فتقول زيد معرب، اكتب الإسناد باعتبار اللفظ، سلمت. باعتبار اللفظ الأول يصلح للإسم، واحد يصلح للاسم، فتقول زيد معرب، ويراد به مبنى الاسم. هون مراد انه الذات المشخصة معربة، هاي الغرامة واضح إخواني؟ نعم نعم نعم. طيب، فالأول باعتبار الاسم يصلح للاسم، عفوا، فزيد المعرب يراد به مبنى الاسم، مبنى الاسم. طلعت الصورة اخواني. الان زيد المعرب المقصود بها الذات المشخصة، اي مراد بها مبنى الاسم. طيب، ويصلح كذلك للفعل فتقول قام فعل ماض فمبنى الفعل يدل على الفعل الماضي. مبنى الفعل يدل على ايش؟ الفعل الماضي. شو المبنى؟ اللي هو الحروف التي تركبت لتبين تشخيصا لايش ما يسمى فعل، اللي هو قام، القاف والالف والميم. فهو يدل على فعل ماضي ولا يدل على حدث وزمان. استقام فعل ماضي، فعل ماضي تتكلم عن الحدث والزمان ويدل على المبنى، فهمت؟ فعل ماضي تدل على حدث والزمان تبع قام، على القيام وأنه في الماضي لا، إنما تدل على المبنى المشخص الذي يدل على الفعل الذي اسمه قام. ويصلح للحرف فتقول فيه حرف جر، أي أن هذا المبنى يدل على الحرف. ويصلح للجملة الاسمية فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز، إلى مراد الجملة كلها، مراد الجملة كلها. وكذلك في الجملة الفعلية زعموا مطية الكذب، المراد في الجملة الفعلية هذه ايش؟ انها كلها هي هذا مطية. ايش مراده؟ انا ترد على اللفظ زعموا، مش على الحدث والزمان والذات. اتفقنا؟ وهذا قدر كفاية، غفر الله لي ولكم. أي سؤال إخواني؟ مرة قادمة إن شاء الله سنسرد بقية علامات الأسماء، لن نشرح، سنسرد العلامات 30 ثم ندخل في الفعل إن شاء الله. ها؟ نتكلم عن الحيدر اليماني. طب شوف مش ذكرنا هذا التقسيم في التركيب الإسناد؟ نعم. شو يشرح الإسناد؟ أن يكون باعتبار اللفظ واعتبار المعنى. اعتبار المعنى زيد ضارب، هذا أنت تقصد الضرب والحدث أنه كان للشخص الذي اسمه زيد، مش للمبنى الذي هو زيد.